الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن؟ 25 نبيا. أحسنت، بارك الله فيكم. من الملائكة الذين ذكروا في القرآن قعيد، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، إنما هذا وصل. نعم، أحسنت. قعيد عن يمين وقعيد عن الشمال. أحسنت، عن يمين وعن الشمال قعيد، هذا وصف للملكين. طيب، ذكر من أسماء غير الأنبياء والملائكة تبع، هل أين ذكر؟ قوم تبع. نعم، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، هم خير أم قوم تبع؟ حسن، وماذا كان؟ كان رجلا صالحا. نعم، كان رجلا صالحا. حسن، بارك الله فيكم. أهم خير أم قوم تبع؟ حسن، ذكر في غير الأنبياء والملائكة هارون، ما المقصود؟ أحسنت، مقصود أخو مريم. هارون أخو مريم. أحسنت، لم يذكر من الصحابة باسمه إلا صحابي واحد، هو زيد. نعم، إسكندر، من إسكندر؟ قرنين. نعم، حسن، هو ذو القرنين. ذكر الناظم أن فرعون من الألقاب، وذكر اسمه، ما اسمه؟ الوليد. أحسنت، ذكر أنه الوليد، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. وضحك موسى لدى السفينة ومن هما في صورة المائدة كالب مع يوشع أم موسى يحاند اسمها كفي تلبوسى ومن هو العبد لدى الكهف الخضر ومن له الدم لديها قد هدر عن الغلام وهو حسن الملك في قوله كان وراءه الملك هدد والصاحب للرسول في هو الصديق أعني المقتفي تطفير العزيز أو تطفير فمبهم نور له كثير وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير فهكذا مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغروري إلا إذا بخلل ظفرت فاصلح الفساد إن قدرت ووجبت من بعدي ذا صلاتي على النبي وآله ذاتي وصحبه وعمي من أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المبهم، ما المقصود بالمبهم؟ ما دل على ذات معين. نعم، أحسنت، ما دل على مسمى غير معين. أحسنت، ما دل على مسمى غير معين. قال: من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل. هنا قطع الهمزة للضرورة. مؤمن آل فرعون، أين ورد ذكره؟ أحسنت، قال رجل مؤمن من آل فرعون. أحسنتم، صحيح، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. قال نظر الذي آمن يا قوم. إيه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. قال يقال قال الناظم اسمه حزقيل. حزقيل وهذا عليه أكثر المفسرين أن اسمه حزقيل. ثم ذكر أيضا صاحب ياسين وهو الذي ورد في قوله تعالى نعم أحسنت أحسنت ومن على ياسين قد يحيل عن الذي يسعى اسمه حبيب وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يقول قد يحيل أن يقبل واسمه حبيب. روي هذا عن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو حبيب النجار هو حبيب النجار. قال ويوشع بن نون يا لبيب وهو فتى موسى إلى السفينة. فتى موسى عليه السلام الذي ورد في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبا. قال هو يوشع بن نون وهذه التسمية ثابتة في الصحيحين في الحديث وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون في الصحيحين وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. قال ومن هما في سورة المائدة كالب مع يوشع الرجلان اللذان في سورة المائدة. ما الآية التي يشير إليها؟ قال رجلان أحسنت. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما هم يوشع بن نون سابق الذكر وكالب بن يوفنا وكالب بن يوفنا يوفنا هذا المشهور أنه يوفنا وتجد بعضهم يقول يوفنا وبعضهم يقول يافنا. يعني الأسماء الأعجمية العرب لا يتكلفون في النطق بها نبرتها الأعجمية ينطقون بها على سليقتهم ولا يتكلفون أن يأتوا بها على اللهجة التي تقال في العجمية ينطقون بها كيفما سمحت سليقتهم بها. لذلك يقولون في القاعدة عندهم لفظ أعجمي فالعب به ما شئت. وهذا يفسر لك كثرة اللغات في الأسماء الأعجمية. يعني مثلا الوارد في القرآن فقط من اللغات في جبريل 4 وهي في اللغة كثيرة كما سبق معنا في الدرس الماضي. والسبب في هذا أن الألفاظ الأعجمية غير العربية لا يتكلف العرب في نطقها نبرتها الأعجمية. ثم قال رحمه الله أم موسى يوحانذ اسمها كفيت البوسى. أم موسى وردت في قوله تعالى نعم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قال الناظم إن اسمها يوحانذ يوحانذ. ومن اللطيف أن الناظمة تبع للسيوطي ذكر في المحاكمات أم موسى لكنه لم يذكر أخت موسى وقالت لأخته قصيه. هي مذكورة في قوله وقالت لأخته قصيه ذكره الشيخ العصيمي أدام الله نفعه وجعل الخير على يديه. وقيل إن اسمها مريم قيل إن اسم أخت موسى مريم. شيخنا نعم شيخنا السيوطي ذكرها لا ما ذكرها الناظم تبعا للسيوطي ذكر الناظم تبعا للسيوطي ذكر أم موسى ولم يذكر أخت موسى لكن السيوطي المقصود لم يذكرها السيوطي في النقاية لكن كما سيأتي في آخر النظم وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فقصدوا يا حريرو هذا كتاب للسيوطي استوعب المبهمات أو كاد. كفيت البوسة أصله البؤس البؤس يقال في فعلة من البؤس بؤسا لكن الهمزة يعني كل اسم ثلاثي عينه همزة ساكنة يجوز إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. كل اسم ثلاثي عينه همزة ساكنة يجوز إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فتقول في فأس أحسنت، وفي رأس رأس أحسنت، وفي بئر بير، وفي ذئب ذيب أحسنت، وفي سؤر، وفي بؤس، وهذه البؤسة. البؤس إذا بنيته على فعلة تقول البؤسة، ويجوز أن تقول البؤسة، هذا جائز في اللغة. قال كل اسم ثلاثي عينه همزة ساكنة يجوز إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إذا كان ما قبلها مفتوحا تبدل الهمزة ألفا فاس وراس، إذا كان ما قبلها مكسورا تبدل الهمزة ياء بير وذيب، إذا كان ما قبلها مضموما تبدل الهمزة واوا بوس وسور، في بؤس وسور. أحسنت أحسنت أحسنت. مرة ثانية أحسنت. نعم مهموز، ونبدي الهمزة هو متى سكن بمقتضى حركة أو تركا. نعم كياكل إذا يؤمن، ياكل يأكل ياكل، إذن إذن يؤمن يؤمن. أحسنت بارك الله فيك، هذا ذكره في آخر نظم المقصود. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن هو العبد لدى الكهف الخضر؟ من مبهمات العبد الصالح، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هذا العبد الصالح؟ هو الخضر. نعم هو الخضر، وقد وردت تسميته في الصحيحين أن موسى سلم عليه فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. والخضر فيها ثلاث لغات: الخضر والخضر والخضر، كل ما كان على وزن فاعل فيه ثلاث لغات، كل ما كان على وزن فاعل بفتح فكسر فيه ثلاث لغات. هذه اللغة فاعل، واللغة الثانية فعل بفتح فسكون، واللغة الثالثة فعل بكسر فسكون. الخضر والخضر والخضر. الذي ذكره بعد ذلك من المبهمات. نعم شيخنا. نعم ما الذي ذكره بعد ذلك من المبهمات: ومن له الدم لديها قد هدر، يعني الغلام، وهو حيسور الملك في قوله نعم وهو يعني الغلام وهو حيسور. الذي الغلام الذي قتله الخضر، الوائل في قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله، اسمه حيسور. وهذه التسمية مذكورة في البخاري. واختلف رواة الجامع في ضبط أوله، قال حافظ: واختلف رواة الجامع في ضبط أوله، يعني هل هو بالحاء أو بالجيم. قيل حيسور وقيل جيسور، قولان، قيل حيسور وقيل جيسور. ثم قال الناظم رحمه الله: الملك في قوله كان وراءهم ملك، الملك الذي يأخذ الذي كان يأخذ كل سفينة نصبة، الوائل في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبة، اسمه هودد بن بودد، هودد على وزن عمر ابن بودد كذلك على وزن عمر، هودد بن بودد. وهذه التسمية جاءت في صحيح البخاري في سياق قصة الخضر مع موسى. ثم قال الناظم: والصاحب للرسول. نعم قال الملك في قوله كان وراءهم ملك هدد، ثم قال: والصاحب للرسول في غار هو الصديق أعني المختفي. صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، الوائل ذكره في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الناظم: اطفيروني العزيز أو قطفيروا. العزيز الوايد في قوله تعالى أين مرة؟ نعم سورة يوسف. نعم وقال نسوة نعم أحسنت أحسنت. قيل اسمه إطفير بالهمز في أوله وقيل قطفير بالقاف قولان, وأكثر المفسرين على أنه بالهمز على أنه إطفير. من اللطيف أن الناظمة تبعا للسيوطي ذكر العزيز وترك امرأته وقالت امرأة العزيز, واسمها راعيل فيما يقال اسمها راعيل, هذا قول عند المفسرين. ومما يلحق بهذا أيضا أنهما ذكر أبا لهب في الكنى وترك امرأته في المبهمات, وامرأته حماس الحطب هي مذكورة في سورة المسد, واسمها أم جميل قالوا اسمها أم جميل, فهذه يعني الكنية أم جميل هي اسم لها. نعم شيخنا نعم قصة إبراهيم. نعم كذلك إيه نعم من المبهمات. نعم رأته في صرة بارك الله فيكم. لذلك قال الناظم هنا مبهم وروده كثير, يعني يقول أنا لم أستوعب لك. ما الذي استوعب؟ أي استوعب السيوطي في التحبير, استوعب أو كاد يستوعب. قال الناظم وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. السيوطي في شرحه على النقاية في إتمام الدراية شرح النقاية قال والمبهمات في القرآن كثيرة جدا وقد استوعبتها في التحبير فلم أدع منها شيئا. قال وقد استوعبتها في التحبير فلم أدع منها شيئا ورتبتها على فصول ولله الحمد. بقيت مسألة وهي أن الأصل أن يشتغل طالب العلم بما تحته عمل. المبهمات التي لم ترد سنة ببيانها لا حاجة لتكلف البحث عنها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير في كلامه عما أبهمه الله تعالى في القرآن ذكر أنه لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم. قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز, نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. لذلك تجد بعض المفسرين إذا ورد شيء من المبهمات فإنه لا يطنب في ذكر أقوال العلماء في المبهمات أو في مسائل أخرى قد لا تكون ثمة أي حاجة إلى ذكرها. ما لون أصحاب الكهف وما اسمه, ما البعض الذي ضري به القتيل من بغرات بني إسرائيل, خشب سفينة نوح من أي شجر كان, كم طولها وكم عرضها. والعجيب في هذا أن السيوطي ذكر أنه سئل عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أو ملحا, فهذا لا حاجة إلى بحثه. ولما سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم ماذا قال؟ قال أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا, أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. فالعلوم تتفاضل, العلوم تتفاضل, ما كانت الحاجة إليه أعظم فينبغي أن يشتغل به طالب العلم وأن يوليه أكبر همه وعظم رغبته. وقد سئل الإمام مالك ما تقول في العلم فقال حسن جميل ولكن ينظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه, هذا الذي يلزمه وتعلمه. وذكر مثل هذا ذكر المبهمات وتعيينها جائز, نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير, لكن ينبغي أن لا يطنب فيه. قال فهاكها خذها مني لدى قصوري مع اعترافي بالتقصير، وهذا تواضع من الناظم رحمه الله تعالى. ولا تكن بحاسد مغرور، لا تتصف بهذين الوصفين إلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفاسد إن قدرت، إن قدرت. يقول لا تنتقد إلا إذا وجدت خللا فأصلح الخلل إن قدرت على إصلاحه. ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداتي وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. ثم ختم الناظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه معمما أتباعهم إلى قيام الساعة. وهذا آخر مدارستي لهذه المنظومة المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. نعم نعم. متى يناسبكم اختبار فيها؟ الأحد إن شاء الله. جزاكم الله. طيب قالوا أيضا الأحد. بارك الله فيكم شيخنا. نعم شيخنا. ذكر المبهم مثلا السوقي يعني تفرغ له يعني أتى بالمبهم المبهم هكذا. نعم. قد يكون له فائدة مثلا يكون يعني أسلافنا يعني أتوا بالمبهمات ويعني عرفوها وكذا يعني خير من مثلا يأتوا المستشرقين وغير ذلك ويقولون شيء يعني لا بأس، لا بأس، قد يكون ذلك. وهذا أيضا يبين عناية العلماء بالقرآن، ما تركوا فيه شيئا إلا بحثوه، فيدل على عنايتهم بالقرآن. حتى إنهم ذكروا بعض المسائل التي قد يعني تكون بعيدة الذكر. انظر مثلا إلى تمثيل البلاغيين في علم البديع للقلب. القلب في علم البديع هو أن يكون أن يقرأ الكلام من آخره كما يقرأ من أوله. مثلا لو نظرت إلى قوله أرانا الإله هلالا أنارا، لو قرأته من آخره تجد أنه مثل أوله، من الحرف الأخير إلى الأول، كذلك كما تقرأه من أوله إلى آخره تقرأه من آخره إلى أوله. هذا موجود في القرآن في موضعين، هو من العلم الذي لم يعتني به الأولون، وهو ليست فيه فائدة كبيرة، لكن تبين عناية العلماء بالقرآن. أين تجد في القرآن كلاما يقرأ من آخره كما يقرأ من أوله؟ نعم أحسن. وربك فكبر، اقرأها من الحرف الأخير إلى الأول، ربك فكبر كذلك. كل في فلك، اقرأها من الحرف الأخير إلى الأول دون رعاية الشدات، كل في فلك كذلك. فنعم هذا ذكر المبهمات يبين عناية العلماء بالقرآن وأنهم ما تركوا منه شيئا. هذا طيب، لكن الفائدة ليست كبيرة، وقد نبه على ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند كلامه على كلب أصحاب الكهف، وكذلك ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، ابن سعدي رحمه الله تعالى نبه على هذا أيضا في تفسيره، فإنه ذكر أنه لا يتكلم أحد في مثل هذه إلا وجدت عنده شيئا من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، هذه عبارته، حتى يعلم أن الذي ينبغي هو الوقوف مع الحقائق وأن يترك التعرض لما لا فائدة فيه، فتقف مع ما تزكو به نفسك ويحملك على العمل، هذا الأصل. فتح الله لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.